عن أحكام الرجعة. والرجعة اسم مرة من الرجوع، كالجلسة اسم مرة من الجلوس، يقال رجع يرجع رجوعا ومرجعا. والرجعة في الشرع هي رد المرأة المطلقة إلى النكاح من غير استئناف عقد جديد، رد المرأة المطلقة إلى النكاح من غير استئناف عقد جديد. هذا هو تعريف الرجعة. طيب، الرجعة مشروعة، مشروعة يعني الإنسان إذا طلق امرأته فإننا نأمره بأن يراجعها لعموم قول الله عز وجل والصلح خير. ومشروعية الرجعة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. أما في القرآن فقول ربنا جل جلاله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، والرد الرجعة كما قال الطبري والقرطبي وغيرهما من المفسرين. وبعولتهن أحق بردهن أي برجعتهن في ذلك أي في العدة. وأيضا قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقول الله عز وجل فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذه كلها آيات من القرآن تدل على أن الرجعة مشروعة. وأما من السنة فقد تقدم معنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته وهي حائض، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر؟ مره فليراجعها. وكذلك حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم. من طريق سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وأما من الإجماع فقد قال أبو بكر ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الحرة إذا طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث فإن له الرجعة في العدة. هذا إجماع، ما في خلاف بين أهل العلم في مشروعية الرجعة. لكن أيها الإخوة الكرام، الرجعة لا تكون صحيحة إلا بستة شروط. الشرط الأول أن تكون المرأة مدخولا بها. فلو أن إنسانا طلق امرأة قبل الدخول هل يصح له أن يراجعها؟ لا، إلا بعقد جديد، لأن الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. والرجعة فرع عن العدة، فإذا لم تثبت العدة لم تثبت الرجعة، فهذه واحدة. ثانيا أن يكون الفراق عن طلاق لا عن فسخ، أن يكون الفراق عن طلاق لا عن فسخ، بمعنى أن الرجل هو الذي طلق. أما إذا فسخ النكاح لوجود عيب في الزوج من العيوب التي سبق ذكرها، العيوب المؤثرة كالجب والخصاء والعنة والاعتراض، أو وجود عيب في المرأة كالبخر أو العفل أو القرن، فحصل الفسخ، فها هنا لا يملك الزوج المراجعة. ثم الشرط الثالث أن يكون النكاح نكاحا صحيحا، فلو فرق بينهما لكون النكاح فاسدا فلا يملك الزوج أن يراجع. ما مثال النكاح الفاسد؟ لو مثلا لو أنه نكح أخته من الرضاعة وهو لا يعلم، أو أنه نكح امرأة بغير إذن وليها على قول الجمهور الذين يشترطون الولي، فمثل هذا النكاح يكون نكاحا فاسدا، فإذا فرق بينهما فإنه لا يملك المراجعة. طيب الشرط الذي بعده هو الشرط الكم؟ الرابع، ألا يكون الطلاق مكملا للعدد المحرم. ألا يكون الطلاق مكملا للعدد المحرم، بمعنى ألا تكون الطلقة الثالثة، لأنه إذا كانت الطلقة الثالثة الله جل جلاله قال فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ثم الشرط الذي بعده، ألا يكون طلاقا على عوض، وهو الذي مر معنا تسميته شرعا بالخلع. بالخلع يعني لو أن المرأة قالت لزوجها طلقني وأرد إليك ما بذلت، أو طلقني على أن أدفع لك كذا من المال، فرضي بذلك فلا يملك مراجعتها، لأن الرجعة هنا تنافي مقصود الخلع. مقصود الخلع أن المرأة تنال حريتها وتفارق هذا الرجل الذي كرهته، فلا يعقل أن يقال بأنه يملك مراجعتها. ثم الشرط الأخير، بأن تكون المراجعة في العدة، أن تكون المراجعة في العدة. أما إذا انقضت العدة فقد بانت منه البينونة الصغرى، فإذا أراد بعد ذلك أن يراجعها فلا بد من عقد جديد ومهر جديد، يعني يتقدم كخاطب من الخطاب إذا انقضت العدة. فهذه شروط ستة. والحكمة في الرجعة ظاهرة، بأن الله جل جلاله جعل للرجل إذا حصل بينه وبين الزوجة خلاف وتعثرت حياتهما وتعثرت، بأن يفارقها على أكمل وجه، كما مضى معنا أنه يفارقها في طهر لم يجامع فيه بطلقة واحدة، ولا يتبعه طلاقا آخر حتى تنقضي عدتها. هذا الفراق إذا حصل ثم بعد ذلك ندم الرجل على ما كان، وعطف الله قلبه على تلك المرأة وصرفه إلى محبتها، فإن الشريعة أباحت له أن يراجعها وأن يرد إلى عصمته ما خرج منها في لحظة الغضب ونزغة الشيطان. ثم بعد ذلك إذا حصل الخلاف ثانية وبدا له أن يطلق، فإن الشريعة أيضا تعطيه الحق في أن يطلقها ثانية. فإذا صرف الله قلبه إلى محبتها وبدا له أن يراجعها، الشريعة تعطيه هذا الحق بعدما ذاقت مرارة مخالفته وذاق ألم مفارقتها. الشريعة تبيح لهما أن يجتمعا من غير عقد جديد. أما إذا حصلت الثالثة فهي الباتة المحرمة التي لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه حكمة شريعة الإسلام في تفريق الطلاق مرة بعد مرة. إذا تبين ذلك أيها الإخوة الكرام فإننا نستعرض هذه الأحاديث وننتهي منها في هذا الدرس إن شاء الله. والذي بعده وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما طلق امرأته قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. متفق عليه. نعم. حديث ابن عمر قد مر معنا في كتاب الطلاق وعرفنا ما فيه. أما عمران ابن حصين رضي الله عنه فهو عمران ابن حصين ابن عبيد ابن خلف الخزاعي الكعبي وكنيته أبو نجيد وكان إسلامه سنة 70 مع إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وكان من فضلاء الصحابة وفقهائهم وقد وجهه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى البصرة معلما وكان لهذا الرجل كرامة عظيمة حيث كان يرى الحفظة كان يرى الملائكة الحفظة وقد ابتلي رضي الله عنه بداء الاستسقاء في بطنه فصبر عليه نحو من 30 سنة وكان يوصف له الكي كعلاج فكان يقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأنهاكم عن الكي ثم لما اشتد عليه المرض اكتوى فما عاد يرى الملائكة فكان رضي الله عنه نادما يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا نجحنا. وكانت وفاته 52 في خلافة معاوية رضي الله عنه. كانت وفاة عمران بكسر العين لا بضمها. كانت وفاة عمران 52 في خلافة معاوية رضي الله عنه. طيب هذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله بأن إسناده صحيح لأن رجاله ثقات. الحديث الذي بعده والذي أنكر فيه عمران على الرجل فقال له في غير سنة هذا الحديث في سنده انقطاع لأنه من رواية أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين ومحمد بن سيرين لم يسمع من عمران ففي السند انقطاع. أما حديث ابن عمر فهو في الصحيحين وقد مضى معنا. طيب في هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام مسائل ثلاثة لا بد من التعرض لها. المسألة الأولى هل الإشهاد في الرجعة واجب؟ والمسألة الثانية هل تصح الرجعة بالفعل دون القول؟ والمسألة الثالثة ما حكم من راجع ولم يرد إصلاحا؟ هل تصح رجعته؟ لأن الله قال وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، وليس كل الناس إذا راجع يريد إصلاحا. ويمكن أن نضيف مسألة رابعة، ما حكم من راجع ولم يخبر فبعدما انقضت عدتها نكحت رجلا غيره؟ هذا متصور. الآن بعض الناس يطلق ثم يحصل بينه وبين المرأة بين أهلها شيء من نزاع، وربما سباب وربما قطيعة، فيراجعها ولا يخبرهم، ثم بعد ذلك إذا انقضت عدتها تزوجت رجلا آخر، فهذا يذهب فيرفع دعوى بأن هذه زوجته وأنه قد راجعها. واضح أيها الناس؟ فهذه أربع مسائل. بالنسبة للمسألة الأولى، هل الإشهاد واجب في الرجعة؟ بمعنى أن إنسانا طلق ثم راجع، هل يجب عليه أن يشهد؟ ذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد في رواية إلى أن الإشهاد على الرجعة واجب، لأن الله جل جلاله قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. واستدلالا بأحاديث الباب بأن عمران بن حصين رضي الله عنه سمى الرجعة بغير إشهاد بأنها على غير سنة، قال: في غير سنة، وأمر ذاك الذي فعل بأن يتدارك، قال: فليشهد الآن وليستغفر الله، ولا يكون الأمر بالاستغفار إلا من تقصير قد وقع. ولما قال في غير سنة يقصد بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فها هنا الإمام الشافعي وكذلك الإمام أحمد في رواية قال بأن الإشهاد واجب، هذا هو القول الأول. أما جمهور العلماء، جمهور العلماء حنفية والمالكية والشافعية في المذهب وكذلك الحنابلة، على أن الإشهاد مستحب وليس بواجب. واستدلوا على ذلك أولا بأن عبد الله بن عمر لما طلق امرأته النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: مره فليراجعها، ولم يأمره بالإشهاد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها ولم يشهد. هذا طبعا هذا الدليل ما يستقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يشهد على نكاحه فضلا عن أن يشهد على رجعته، لأن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن خصائصه أنه يتزوج بغير ولي ولا مهر ولا شهود عليه الصلاة والسلام. فإذا كان ابتداء النكاح جائزا له من غير شهود فاستئنافه من باب أولى. طيب، واستدلوا أيضا بأن المراجع يستوفي حقا له فلا يطالب بالإشهاد عليه، مثلما أن المدين إذا استوفى دينه، يعني أنا أقرضتك مبلغا من المال فإذا جئت تعيده إلي هل أمر بالإشهاد؟ أنا الذي استوفيت ديني لست مأمورا بالإشهاد، لأن هذا حق قد استوفيته. فكذلك المراجع قد استوفى حقا له. واستدلوا كذلك بأن الرجعة لم تفتقر إلى رضا المرأة ولا رضا وليها، فلا تفتقر إلى شهود. إذا كانت لا تفتقر إلى رضا المرأة التي هي صاحبة الحق ولا رضا وليها، فكذلك لا تفتقروا إلى شهود. طيب، وأجابوا عن الآية أن الله جل جلاله قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، قالوا هذا أمر للاستحباب للإرشاد، كما في قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن كلنا في كل يوم نمارس البيع ولا نشهد، صح ولا لا؟ ولا ما صح؟ أنتم تذهبون في كل يوم فتبتاعون خبزا وخضرا ولحما وفاكهة ولا تشهدون، فهل هذه البيوع كلها باطلة؟ لا، هي صحيحة. قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم أريد به الإرشاد، ولذلك الناس الآن ما يشهدون إلا في البيوع الكبيرة التي فيها مبالغ كبيرة كالعقارات والسيارات وما أشبه ذلك. أما ما يحصل في الحياة اليومية من شراء خروف ولا بيع خبز فهذا لا يفتقر إلى إشهاد. فالجمهور ها هنا تجدون بأن أدلتهم كثيرة وظاهرة في أن الإشهاد ليس بواجب، لكن أيها الإخوة الكرام في زماننا هذا نقول يتأكد الأمر بالإشهاد على الرجعة، الأمر بالإشهاد على الرجعة. لماذا؟ أولا لكثرة النسيان، ليست ذاكرتنا كذاكرة الأولين، والاختلاط بين الناس كثير، والمشاغل اليومية التي تحيط بالناس كثيرة. ثم الرجعة يترتب عليها حقوق من ثبوت النسب، من ثبوت التوارث وما أشبه ذلك، فلذلك نقول ينبغي للمسلم إذا راجع امرأته بعد طلاقها أن يشهد على الرجعة بأنه في يوم كذا فلان ابن فلان راجع فلان بنت فلان وشهد على ذلك فلان وفلان، لأنه أحيانا يأتي بعض الناس يسأل فيقول المرأة تقول بأنه طلق ثلاثا وهو يقول طلق اثنتين، وبعد المناقشة يتبين بأن كلام المرأة هو الصواب بأنه طلق ثلاثا لكنه اعتراه النسيان. واضح أيها الناس؟ فإذا اتضحت هذه المسألة ننتقل إلى المسألة التي تليها. أجمع العلماء على صحة الرجعة بالقول، بأن يقول الإنسان راجعتك، أرجعتك، استرجعتك، هي مرجوعة، رددتها، أمسكتها، ونحو ذلك من العبارات التي تدل على استئناف النكاح. لو أنه قال رجعتها، أرجعتها، راجعتها، مرجوعة ونحو ذلك، المهم من مادة الراء والجيم والعين، أو ما يدل عليها أمسكتها، رددتها وما إلى ذلك، لو أنه قال فالرجعة صحيحة. طيب لو أنه ما قال، يعني هو طلق، طيب بعدما طلق المرأة معه في البيت أليس كذلك؟ لأن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج، فقدر الله عز وجل أنها تزينت وتجملت فوقع عليها، وقع عليها، ما راجعها بالقول لكنه جامعها، فهل هذا الجماع يعد رجعة؟ اختلف أهل العلم على أقوال ثلاثة. القول الأول بأن الرجعة لا تصح إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا على ذلك بأنه بأن الرجعة استباحة بضع مقصود فلا يصح إلا بالقول كالنكاح. يعني الآن النكاح أيها الإخوان بأي شيء يكون؟ بالقول، زوجتك فيقول الآخر قبلته. فكذلك الرجعة هذا النكاح استبيح به ذلك الفرج ذلك البضع، فالرجعة أيضا لما كانت استباحة لبضع مقصود فلا تصح إلا بالقول كالنكاح، هذا دليل. ثم الدليل الثاني قالوا بأن الرجعة مفتقرة إلى إشهاد، والإشهاد لا يكون إلا على قول، يعني مر معنا المسألة السابقة بأن الإمام الشافعي رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد قالوا الإشهاد ماذا؟ واجب. فها هنا قالوا الرجعة تفتقر إلى إشهاد، والإشهاد ما يمكن يكون على الفعل، صح ولا لا؟ وإنما الإشهاد يكون على القول. ثم استدلوا بأن الجماعة فعل من قادر على القول، فعل من قادر على القول، فلا تصح به الرجعة كالإشارة من قادر على النطق، كالإشارة من قادر على النطق. هناك في الطلاق أيها الإخوان قلنا بأن الطلاق يقع به باللفظ، ويقع به الكتابة، ويقع بالإشارة من الأبكم، الإنسان الذي ما يستطيع أن يتكلم لو أنه أشار إشارة مفهمة يعرف منها أنه يريد طلاقا فإن الطلاق يقع به الإشارة. فها هنا الشافعية قالوا هذا الفعل من قادر على القول ينزل منزلة الإشارة من قادر على النطق، فلا تصح به الرجعة. هذا هو قول الشافعي والإمام أحمد في رواية. طيب القول الثاني، ذهب أبو حنيفة وأصحابه والحنابلة في المشهور إلى أن الرجعة تصح بالفعل، قالوا لأن المرأة في مدة تفضي إلى البينونة، لأن المرأة في مدة أي في مدة العدة، هذه المدة لو انقضت فإنها تفضي إلى البينونة، فتنقطع بالرجعة كالإيلاء. ما فهمتم ولا فهمتم؟ فهمتم؟ طيب الرجل إذا حلف، وهو الباب الذي سيأتي بعد هذا، الرجل إذا حلف بألا يطأ امرأته هذا يسمى إيلاء، إيلاء لأن اليمين تسمى ألية. قال الله عز وجل ولا يأتلي أولو الفضل، ولا يأتلي أي ولا يحلف، فالألية هي اليمين. وهذا المولي الذي حلف بألا يطأ زوجته يمهل كم؟ 4 شهور. هذه المدة إذا انقضت فإنها تفضي إلى بينونة، يعني رغم أنفه يفارق هذه المرأة إذا لم يرجع عن يمينه. طيب رجوعه عن يمينه يكون بماذا؟ بالوطأ، ليس كذلك؟ فها هنا أيضا قالوا المرأة في مدة اللي هي في العدة تفضي إلى البينونة، هذه تنقطع بالوطأ. هذا قول أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول الحنابلة في المشهور عنهم. طيب القول الثالث قول المالكية رحمهم الله بأن الفعل تصح به الرجعة إذا نوى الرجعة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. طيب إذا ما نوى الرجعة معناه هو يزني، صحيح؟ إذا ما كان قد نوى الرجعة، ما يتصور بأن إنسانا يطأ امرأة وهو يعلم أنه قد طلقها إلا وقد نوى الرجعة. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال وهو أعدل الأقوال في هذا، أعدل الأقوال من الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى قبل عندهم قول مع الشافعي رحمه الله، وقولهم المشهور مع أبي حنيفة أن الرجعة تصح بالفعل، ثم لهم قول أيضا مع المالكية في أن الرجعة تصح بالفعل إذا كان مقترنا به بالنية، يعني لما جامعها نوى بذلك أن يراجعها. واضح أيها الناس ولا ما واضح؟ طيب، إذا تبين ذلك ننتقل إلى المسألة الثالثة، وهي أي نعم، ربنا جل جلاله قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. ما معنى الإصلاح؟ معناه أنه عنده نية وإرادة في استئناف الحياة الزوجية على تقوى من الله ورضوان، وأن يمسك هذه المرأة بمعروف، وأن يوفيها حقوقها، وأن يحسن إليها. هذا هو الإصلاح الذي أراده الله، وليس كل الناس يريد ذلك. فبعض الناس يريد المراجعة لا للإصلاح، وإنما للمضارة. والله جل جلاله قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يعني هو يطلقها، ثم بعد ذلك إذا قاربت العدة على الانقضاء راجعها، لا للإصلاح وإنما ليعلقها أو ليمنعها من أن تتزوج بغيره، أو من أجل أن يبقيها هكذا دون أن يوفيها حقوقها، ومن أجل أن يهجرها ويهملها. يريد بذلك مضارتها، ومن ضار الله به، ومن شاق الله عليه. جمهور العلماء يقولون هذه الإرادة هي بينه وبين الله عز وجل، لا تتعلق بها صحة الرجعة، صحة الرجعة، لأننا لا نستطيع أن نحكم بأنه يريد إصلاحا أو لا يريد إصلاحا، فالإرادة من أفعال القلوب. ومن هنا قال جمهور العلماء بأن صحة الرجعة غير متوقفة على إرادة الإصلاح، لكن لو بدا منه، لو ظهر منه أنه لا يريد الإصلاح، مثلا كما لو قيل له: هذه المرأة فارقها، فقال: أفارقها من أجل أن تتزوج غيري؟ والله لا يكون، بل أبقيها هكذا، وشهد شهود عليه بأنه قد قال ذلك، ففي هذه الحالة تطلق عليه رغم أنفه. وكذلك لو أنه مثلا قال للمرأة: والله لا أنكحك ولا أطلقك، بل أبقيك هكذا معلقة، وشهد عليه شهود بذلك، فإنها تطلق عليه رغم أنفه. واضح أيها الناس؟ طيب، ننتقل إلى المسألة الرابعة والأخيرة، وهي أن بعض الناس يطلق ثم يراجع ولا يخبر، لا يعلم بالرجعة عمدا وقصدا، ثم بعد ذلك المرأة إذا انقضت عدتها وبدا لها أنها قد بانت وحلت للأزواج، فإنها تتزوج برجل آخر. متى ما سمع الأول بذلك فإنه يرفع دعوى، يقول: هذه المرأة هي امرأتي، وأنا قد راجعتها. جمهور العلماء يقولون بأن الرجل الأول أحق بها، استدلالا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تزوجها رجلان فهي للأول منهما. النكاح الثاني وقع باطلا، لأنه وقع على غير محل، وقع على امرأة محرمة، لأن الله جل جلاله لما ذكر المحرمات أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى أن قال والمحصنات. المحصنات أي المتزوجات من النساء، وهذه المرأة متزوجة، هذه المرأة محصنة. فجمهور العلماء قالوا هي للزوج الأول، لكن سعيد بن المسيب رحمه الله وهو سيد التابعين في زمانه كان له اجتهاد آخر، قال أيما رجل طلق امرأته ثم راجعها فكتمها رجعتها فنكحت زوجا غيره فلا شيء له، فنكحت زوجا غيره يعني غير الذي طلقها ولم يراجعها، أو راجعها ثم كتمها فلا شيء له. ولو نظرنا أيها الإخوان إلى رقة الديانة في زماننا وكثرة المضارة بين الأزواج والمشاقة التي تحصل، فإننا نلزم الزوج بأنه إذا راجع زوجته واجب عليه إعلامها بطريق رسمي، عن طريق رسمي يعني الورقة القضائية بأن فلان طلق امرأته طلقة رجعية، ثم الورقة القضائية بأن فلانا قد راجع زوجته. ففي هذه إذا لم يصنع ذلك وتعمد أن يذهب دون خبر، فإذا تزوج بغيره فجاء فزعم بأنه قد راجعها، نقول له لا شيء لك في هذه المرأة. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام عن الرجعة وأحكامها، وخلاصة ذلك أن الرجعة مستحبة مطلوبة لعموم قول الله عز وجل والصلح خير بشرط إرادة الإصلاح، وأن الرجعة تصح بالقول وبالفعل، وأن الإشهاد عليها مستحب، وأن الإنسان إذا طلق ثم راجع فينبغي أن يعلم يعني الزوجة بذلك بطريق واضح من أجل أن ينقطع عذرها فيما لو ادعت أنها قد اقترنت بغيره. وأسأل الله أن يحفظ علينا زوجاتنا.